بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس العلمية في هذه الدورة السادسة حول مذاكرة وتفهم سلم الوصول إلى علم الأصول. وكأن القارئ لم يحضر، وين المنظمين؟ أو يستحي، من حفظ منكم النظم؟ هل حفظ النظم أحد؟ اللهم اهدهم. يقول رحمه الله تعالى: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت. أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. هذا شروع من المناظم رحمه الله في بيان الهجرة وأحكامها، ومن أحكامها أن الهجرة في أول الأمر كانت مستحبة، فأوصى صلى الله عليه وسلم أوصى المستضعفين بأن يهاجروا من مكة إلى الحبشة هجرتين، حيث فيها ملك عادل لا يظلم أحد عنده. فهاجر المسلمون إلى الحبشة هجرتين، إحداهما هجرة محدودة، والثانية كان فيها 84 رجلا وامرأة. وكانت الهجرة إلى الحبشة للمستضعفين من المؤمنين على سبيل الاستحباب، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام صارت واجبة في ذلك الوقت، ومناط هذه الهجرة إظهار الدين والإعلان بالتوحيد. أما الخفاء بالدين والتوحيد سبب لأي شيء؟ سبب لخفاء الدين واضمحلاله. وباعتبار هذا المناط في الحكم يكون حكم الهجرة باقيا إلى قيام الساعة على الوجوب. ولهذا المهاجرة من بلد يخاف فيها الإنسان على دينه إلى بلد يظهر فيها دينه، وأهم الدين العقيدة والتوحيد والإيمان والسنة، وضد ذلك الشرك والكفر والمخالفة والبدعة. المهاجرة إلى هذا النحو، إلى هذه البلاد التي يظهر فيها دينه، واجبة، وأصلها بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وفي الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حديث رواه الطبراني بإسناد جيد. وفي القرآن قول الله جل وعلا في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني باستضعافنا في الأرض لم نظهر ديننا وبقينا مع المشركين في بلادهم. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ قالت الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. توعدهم سبحانه بسوء المصير بجهنم، دل على أن الهجرة واجب وتركها كبيرة. ولم يستثني من ذلك إلا المعذورين، وهم من؟ وهم المشمون بقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعفون من الرجال كبار السن والمرضى والزمنة والمنقطعين الذين لا حول لهم ولا قوة. النساء كلهن مستضعفات في ذلك الزمان، أما في زماننا فأظنهن لسنا مستضعفات. أخشى يأتي وقت يطالب فيه الرجال بحقوقهم، حقوق المساواة مع المرأة، وقد بدت علامات هذا الزمان أبطأه الله عنا وكفانا الله وإياكم شر ما تضع الأيام فإنها حبلى بالفتن، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. والولدان فإن الأولاد الصغار الذراري هم تابعون لمن؟ لأهليهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى من الله واجبة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله واجبة. كذلك لا ينبغي من الله جل وعلا بجاء في القرآن أو في السنة فإن معناها لا يصح، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن الهجرة واجبة ومتعينة، والهجرة يا أيها الإخوة من مكة إلى المدينة انقطعت بماذا؟ بالفتح، بفتح مكة حيث أضحت مكة دار إسلام. وفي الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي من مكة للمدينة. أذن صلى الله عليه وسلم بالهجرة، والإذن لأنه لم يؤذن له من قبل، لم يؤذن له من قبل، بل قد أمر بالهجرة أمرا وامتثله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءه الوحي بذلك ذهب عليه الصلاة والسلام من ساعته، من حين ما نزل عليه الوحي ذهب إلى أحب الناس إليه، من هو؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه. تقول أسماء فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في وقت لم يكن يأتينا به على عادته، فأحس أن الأمر فيه أمر عظيم، فسأل عن أبي بكر فقال هو قائل أي راقد رقدة القيلولة، فقال أيقظوه. فلما أبلغ أبو بكر رضي الله عنه قال ما الذي جاء بالرسول في هذه الساعة؟ حدث أمر، وهذا من فقه رضي الله عنه. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال أوقد أمر إليك؟ قال نعم. أخبر النبي أبا بكر بأمر الهجرة. أبو بكر ما التفت إلى أولاده ولا إلى أهله ولا إلى زوجه ولا إلى بلده، وإنما قلبه متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. وهذا الأمر في قلب أبي بكر الذي ما بلغه أحد، كل أمور الدنيا من زوجه وأهله وولده وأبيه وأمه لم ينتفت لهم، وإنما جعلهم في كفة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في كفة. هذا مثل. وحصل قريب منه مثل آخر لما أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة في المدينة، فجاء عمر بكم؟ بشطر ماله، وقال الآن ما يسبقني أحد حتى أبو بكر، وكان عمر ينافس الصديق، ينافسه يريد أن يبلغ مبلغه، قال الآن أسبق أبو بكر. فما درى عمر والناس إلا وجاء أبو بكر بكل ماله، وكان النبي إذا جاءه أحد يسأله ما أبقيت لأهلك؟ فقال عمر أبقيت لهم شطر مالي. فلما قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. عندئذ آيس عمر قال والله لا أسابقه بعد الآن. أذن بالهجرة نحو يثرب، من مكة نحو يثرب، ويثرب من التثريب وهو اسم للمدينة قبل أن يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد غيرها إلى المدينة وطيبة وطابة والحبيبة والطيبة، وتسمى بدار الهجرة، وهذا وصف في أصله ثم صار أسما لأنها هي مهاجر المسلمين. وتسمى أيضا بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام حيث سكنها. فإذا أطلق المدينة بأل الدالة على العهد فالمراد به ما يعهده الناس. من هي المدينة المعهودة؟ مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء النهي عن تسمية يثرب بهذا الاسم. ولاحظوا لم تأتي يثرب في المدينة في القرآن إلا على سبيل الخبر، لم تأتي في سبيل الخطاب. أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب، يعني أن الأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة لكل المسلمين فرضا، ومن تخلف منهم كان مستحقا للعقوبة. وفيهم نزلت آية النساء التي سمعتم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الآية. وبعدها: كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، لشيعة الكفران والضلال. بعدما بقيت المدينة سنة وستة أشهر أذن له بالقتال، والقتال مر بمراحل. في أول الدعوة منهي عن القتال، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاتلة، لأن المقاتلة في مكة وهم قلة وعدوهم كثير مستغلب عليهم سبب لاستئصال الدعوة من مهدها. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فأضحت له منعة بالهجرة وبلد يأوي إليها وقوة، أذن لهم عندئذ بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، جاء الإذن. ثم المرحلة الثالثة: أمروا بقتال من يقاتلونكم، من يقاتلونهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الأمر الرابع، المرحلة الرابعة: أمر بقتال الكفار أجمعين لمن وقف حجر عثرة أمام الدعوة. من وقف حجر عثرة أمام الدعوة فإنه يقاتل إذا كان عند المسلمين قوة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الآن في هذه الأزمان المتأخرة، هل نستصحب الحكم الرابع أو نستصحب ما يناسب زماننا من الأحكام الأربعة؟ أهل الفقه ينظرون في ما يناسب زمانهم من الأحكام الأربعة. قد يكون القتال حرام يترتب عليه استئصال لشأفة المسلمين وتسلط عدوهم عليهم، قد يكون جائز من باب الإذن، قد يكون مقاتلة من يقاتلنا، قد يكون إذا كان المسلمين منعه وقوة وغلبة في الحالة الرابعة. والذي يحدد هذا من هم؟ الصبيان، الجهال، المندفعون، العاطفيون، المتعالمون؟ أبدا، هؤلاء هم الذين يريدون أمتهم الموارد، لأنهم ما عندهم بعد نظر، ما عندهم حكمة، إنما تهيجهم وتسيرهم عواطفهم. الذي يحدد هذه المراحل هم أهل العلم، أهل الفقه. إذا قصر العلماء الناس في ذمتهم، والحمد لله. إذا قصر العلماء، ولن يكون هذا في جميع العلماء أبدا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، إذا قصروا وأخطأوا يتحمل العلماء ذمة الأمة. ظهر هذا الأمر أيها الإخوة، ولهذا ما أضر على المسلمين مثل ما ضرهم الاستعجال والاندفاع والغوغائية. وما نفع الله جل وعلا أمة حتى لو كانت كافرة بمثل العقل والحكمة. وفي آية البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة غالبا مناطة بالكبار سنا، والكبار علما، والكبار عقلا. قد يكون طالب علم صغير لكن عنده عقل. ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان صغيرا في سنه، ويجمعه عمر مع مجالس أهل بدر، وفي أهل بدر لهم من الأبناء منهم أكبر من ابن عباس، لكن لفقهه فهو كبير في ماذا؟ في علمه وفقهه وإن كان صغير في سنه. وبعدها: كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. كلف بقتال المشركين، وهذا كان في غزوة الأبواء وهي بدر الصغرى، ثم بعدها بنحو 4 أشهر، لأن بدر الصغرى كانت في جمادى الأولى، ثم بعدها ب3 أشهر أو 4 أشهر كانت غزوة بدر الكبرى التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القتال لشيعة الكفران، الشيعة هم الأتباع كما قال الله جل وعلا: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أتباعه. فشيعة الرجل وشيعة القول وشيعة الملة هم أتباعها، شيعة الكفران والضلال أي أتباع الكفر والضلال، والمراد بهم المشركين الذين قتلوا في معركة بدر. وتعلمون أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر ولم يرد قتالا، وإنما خرج معترضا ماذا؟ عير قريش، مقابل ما سلب أهل مكة من أموال المهاجرين. ثم لما جمع الله بينه وبين عدوهم في أمر تعرفونه، استشار الناس وخصوصا أهل المدينة، لأن البيعة معهم في بيعة العقبة الأولى والثانية على ماذا؟ على أن ينصروا ويمنعوا ويدافعوا ويحموا رسول الله في المدينة، لا أن يخرج بهم إلى عدوهم. فلما استشار الناس انتدب المهاجرون فقالوا: أحسن القول. فأعاد الكلام يريد الأنصار، فقال سعد بن معاذ وكان كبيرهم رضي الله عنه: كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: نعم. ثم قالوا: الكلمة التي أسرت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم ناصروه في المدينة وناصروه في غيرها. ومما قالوا قاله الحباب بن المنذر، وقاله أبو لبابة، وقاله سعد: والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معك مقاتلون. ولهذا قال سعد رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو خذت بنا عباب هذا البحر ما تخلف منا أحد. انظر كلام الواثق، واثق من نفسه، واثق من دينه، واثق من قومه وأتباعه، ما يتخلف منا أحد. وهم يعرفون أن خوض البحر مهلكة، لكن لا يتخلفون مع النبي منهم أحد. ففرح صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال: سيروا وأبشروا فإني أريت مصارع القوم. فإني أريت مصارع القوم، أي أن مهلكتهم في هذا المكان، وكان من أبر بدر ما تعلمون. ولهذا حصل في بدر أمر أحب أن ألفت الانتباه إليه لعله يثير كوامن العزائم في النفوس، ويسلل الله جل وعلا به ما أصاب القلوب من سخم الذلة والهوان. لقد ران على القلوب، على قلوب كثير من الناس في هذه الأزمان ذلة وهوان لما انقطعوا ما بينهم وبين الله جل وعلا، لما تركوا سببا من أعظم الأسباب في غلبتهم وعزتهم ونصرتهم على أعدائهم. أي سبب؟ الدعاء. والتفتوا إلى أسباب مادية وتحليلات عسكرية ومتابعات إعلامية، كم جمعوا وكم حشدوا وما وضعوا، أما السبب الذي فيه النفع العظيم أغفله من أغفله. بني للنبي عليه الصلاة والسلام عريش على ربوة في بدر يشرف على القوم، فلما صف صفوفه عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عند أدنى ماء، فكانت الآبار وراءهم ونزلوا عند أدنى ماء بأمر الحباب بن المنذر، قال: أمنزل نزلته يا رسول الله أنزلك الله إياه أو الحرب والمكيدة؟ إن كان الله أنزلك ما نتكلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لك خيار. فسأل الحباب: أمنزل أنزلك الله إياه؟ فنقف. أو هو الحرب والمكيدة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. قال: إذن يا رسول الله نرحل فنغور المياه كلها إلا أدنى مياه بدر فنشرب ولا يشربون. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رأي الحباب. لما صف جيشه عليه الصلاة والسلام وأعطى الراية وأمرهم بالأوامر اللائقة بهم، أخذ من تراب بدر ثم ألقاه على عيون المشركين وقال: شاهت الوجوه. فحمل الله جل وعلا هذا التراب الذي ألقاه ف فما ترك عينا من عيونهم إلا وأصابها. وهذا قول الله جل وعلا في الأنفال في أولها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم رجع عليه الصلاة والسلام عليه رداء كهذه العباءة التي على منكبيه، عليه رداء، وبدأ يدعو، فما زال يرفع يديه ويدعو حتى سقط الرداء عن منكبيه. ومما جاء في دعائه: اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يشير إلى أصحابه، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وما زال يلح على ربه في الدعاء حتى جاءه الصديق رضي الله عنه من ورائه فالتزمه، التزمه يعني احتضنه لما رأى شدة مناشدة النبي ربه. قال: يا رسول الله، حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. منين جاءت هذه الثقة في قلب أبي بكر؟ إنه الإيمان، إنه الثقة، إنه صدق التوكل وصدق الإيمان والتوحيد بالله جل وعلا. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لما أقسم على الله ثقة بالله أن يبر الله قسمه، بر الله قسمه. قال: يا رسول الله، حسبك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وبالفعل قال: أبشر يا أبا بكر، فإني والله أريت مصارع القوم. وهذا جبريل جاء بكوكبة من الملائكة وأقر الله عين المسلمين في ذلك المقام. الآن يا أيها الإخوة، في هذا الزمان، من منا إذا سمع خبرا ينغصه في نفسه، في أهله، في وطنه، في بلده، في المسلمين، في المستضعفين، تعار من الليل في فراشه، وتجافى عن فراشه في ليله، وقام يستنزل النصر من ربه. للأسف الغالب الأعم منا من نظر إلى القنوات، من قناة إلى قناة ينظر التحليلات والأخبار، فنظر وركن إلى الأمر المادي وترك الصلة التي بين العبد وبين ربه. والدعاء سلاح المؤمن، أعظم سلاح للمؤمن هو الدعاء. بل تجد بعضهم من غباوته، واسمحوا لي على هذا التعبير، من غباوته وحماقته ينيط الأسباب بغيرها. أي هذا من تقصير الحكام، هذا من تقصير العلماء، هذا من تفريط الناس، وهو من أين؟ في برج عاجي، هو ملك من الملائكة، هو من أكثر الناس تقصيرا لما غفل عن السبب الذي به استنزال النصر من السماء. وهذا أمر ظاهر، ظاهر جدا. طيب، هب أن الحكام قصروا والعلماء قصروا والناس قصروا، أضع يدي على كتفي، اليد الأخرى على اليد اليمنى، ولا على ذقني وأقرع سن نادمي؟ لا، ابني سببك، أدي ما عليك، قم إن كنت صادقا غير مهيج ولا مندفع، إن كنت صادقا فتعار من الليل، بل لا تنم تلك الليلة، واجعلها صلاة وسجودا وبكاء وخضوعا وانكسارا بين يدي الله حتى ينصرك وينزل ويستنزل نصره. وانظر عاقبة ذلك، والله لا تصبح إلا وقد انشرح صدرك. بماذا انشرح صدرك؟ بنصر الله جل وعلا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. اللام هنا بمعنى حرف الجر مع، كلف بقتال شيعة الكفران والضلال، وأتى باللام ليستقيم الرجز. قال: حتى أتوا للدين منقادين، ودخلوا في السلم مذعنين، فما زال الجهاد قائما عليه سوقهم. حتى أتوا هؤلاء الذين هم شيعة الكفران والضلال، أتوا للدين منقادين، انقادوا وأذعنوا، والانقياد هو الإذعان والاستسلام، أسلم، استسلم للدين، للتوحيد منقادين، ودخلوا في السلم. والسلم هنا هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. المراد بالسلم هنا ماذا؟ الإسلام. مذعنين أي بحالة إذعان وخضوع وانكسار. وهذا كان بعد بدر بكم سنة يا أيها الإخوة؟ كان بعد بدر بسبع سنوات، في أي عام؟ في عام الفتح الذي أنزل الله جل وعلا فيها قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا كان عام الفتح، وأقر الله عين النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الناس في دين الله أفواجا لما فتحت مكة. النبي عليه الصلاة والسلام أيده الله وثبت قلبه وجنانه. جاءه بلال وعمار وهو في مكة جالس في البيت، فشكوا إلى الرسول ما يجدونه من أهل الكفر من الضنك والتعذيب والأذى. قال: إنكم تستعجلون، لقد كان يؤتى من قبلكم، يؤتى بمن قبلكم فيمشط بالمماشط من الحديد ما بين جلده وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دين الله. وكان يؤتى بمن قبلكم فيحفر له في الأرض ثم ينشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، لا يصرفه ذلك عن دين الله، ولكنكم تستعجلون، أي أن نصر الله قريب. وفي القرآن إن نصر الله إيش؟ قريب. ما كان بعد هذا، بعد بدر، إلا 7 سنوات وتحقق هذا الأمر بفتح مكة. وهكذا ما يصيب المسلمين، اعلم يا أيها المسلم أن الأزمة كلما اشتدت وعظمت وخطرت كلما سارع ذلك بمجيء الفرج بعدها. ومصداق ذلك في القرآن: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. وهكذا عرف من السنن المضطردة عند العقلاء أن الأزمة إذا اشتدت فإن الفرج بعدها إيش؟ قريب. ولهذا يقول: اشتدي يا أزمة تنفرجي. ولاحظها أنت إذا كانت عليك أزمة مادية أو نفسية أو أسرية بينك وبين أهلك، أو أزمة في العمل، اجعلها تشتد ثم الفرج بعدها قريب. مو ذا واقع يا أخوان؟ وهكذا ما يصيب الأمة، فإذا عظمت الفتن واشتدت الأزمات عليهم اعلموا ثقة بالله أن النصر والفرج بعدها قريب، لكن بيدك أو ليس بيدك، بسببك أو ليس بسببك. فإن كان بسببك بدعوة صالحة وبذل لأسبابها فاحمد الله، أما إذا كنت أنت من المنتفعين فأنت والحالة هذه تكون في حكم بين قوسين المرتزقة، رزقت بدعوة من؟ بدعوة غيرك، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. نعم، دخلوا في دين الله أفواجا بحال الإذعان والاستسلام والانقياد. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة كم سنة؟ 10 سنين. وفي مكة بعد البعثة كم سنة؟ 13 سنة. مجموعها 23 سنة هي مدة بعثته صلى الله عليه وسلم. كم عمره؟ 63 سنة. ومن عجيب الموافقات أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي كانت في العام العاشر، وما عاش بعدها إلا 3 أشهر ونيفة، كم نحر بيده الشريفة من بدنه، وقد ساق 100 من البدن، 100 ناقة ساقها له علي من اليمن تعظيما للبيت. نحر بيده الشريفة كم؟ 63 بدنا وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وترك ما غبر أي ما بقي ينحره علي. أخذ العلماء من هذا مناسبة أنه نحر 63 من البدن بعدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. وقد جاء نعيه في هذه السورة، في سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولما نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح بها الصحابة، وأدرك خاصتهم منها أنها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام. أدركها أبو بكر. ولهذا قام عليه الصلاة والسلام مرة خطيبا في أصحابه فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد الآخرة. فالصحابة رضي الله عنهم فرحوا لأن هذه بشرى في ظاهرها، إلا الصديق بكى، بكى لأنه عرف من المقصود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من رواة الأحاديث: فعجبنا للصديق كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فيختار الآخرة، يختار جوار ربه، ويبكي الصديق. لكنه كان يعرف من المقصود، ويعرف أن ساعة فراقه للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة قد دنت، فأوجد في قلبه، وجد في قلبه على فراق حبيبه وخليله عليه الصلاة والسلام. وكأني أشرح بخيالكم في هذا المقام، والنبي يخطب والصديق في أسفل المنبر يبكي، والنبي يلحظه ببصره، وعرف أن أبا بكر يبكي وأدرك لما يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام مثنيا على فضل هذا الرجل: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ألا لا يبقين باب إلى المسجد قد سد إلا باب أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. وسيأتي لنا بعض فضائله وما أكثر فضائله وأعظمها في الفصل الذي يليه. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، بلغ عليه الصلاة والسلام رسالة ربه أكمل بلاغ وأتمه، وهذا جاء في القرآن، أنزل الله عليه قبل موته بنحو 4 أشهر في يوم عرفة في الموسم العظيم الآية من سورة المائدة من أولها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد تم والإسلام قد كمل والنعمة قد ظهرت واستبانت. والله جل وعلا يصف رسوله في غير ما آية بأنه بلغ البلاغ المبين. إذن أي معنى لأن يزاد الدين بعد بلاغ الرسول له؟ إن البدع كلها سواء بدعا في الأقوال أو في الأعمال أو في العقائد والنيات والمقاصد كلها بعد النبي فغي وهوى وضلال وشر، لأن هذه البدع تعطينا بلسان الحال أن الرسول ما أكمل الدين ولا بلغه ولا أتمه، حتى احتجنا إلى بدعة فلان من الطريقة الفلانية أو الجماعة الفلانية إلى أن نكمل به نقص في دين الرسول. وما درى هؤلاء الجهال الأغرار، وإن كان بعضهم بهذه البدع إنما يقدح بالرسول لأن مقام النبوة في مقام الولاية مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، عندما الولاية أكبر من النبوة. هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله البدع ما دروا أنهم بهذا يعترضون على إبلاغ النبي دين ربه، وأنه ما بلغ البلاغ المبين، أنه أنقص من دين الله حتى جاء هؤلاء الجهال المغارير المبتدعون ما ابتدعوا في دين الله يكملون به هذا الدين. وبعضهم يسوغ لنفسه ذلك: وهذه بدعة حسنة، وأي بدعة حسنة؟ والرسول يقول: كل بدعة ضلالة. كأنه بهذا يعترض على النبي، يقول: لا يا رسول الله، ما هو كل بدعة ضلالة، في بعضها حسن. مو بدأ واقع الحال يا أخواني، هذا هو واقع الحال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا ما ظهرت بدعة أيا كانت عظيمة أو صغيرة دقيقة أو جليلة إلا وماتت في مقابلها سنة، حتى تحيا البدع وتعم وتموت السنن وتخفى. قال: واستنقذ الخلق من الجهالة، الخلق كلهم، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، صغيرهم وكبيرهم كلهم استنقذهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم من الجهالة. وأعظم الجهالة جهالة الشرك والكفر والإلحاد، ومن الجهالة جهالة البدع والمخالفات والخرافات، ومن الجهالة جهالة الكبائر وعظائم الذنوب، ومن الجهالة جهالة المعاصي والسيئات. استنقذنا الله جل وعلا به من الضلالة ومن الجهالة بهذا العلم والنور والوحي الذي أنزله الله معه، فأنزل معه القرآن وبين بسنته خير البيان هذا القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل علي ما نزل إليهم. أنزل الله الكتاب والتبيان من أن من أين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. في العقيدة الواسطية لما ذكر شيخ الإسلام الأصول الثلاثة، أول كتاب، قال فصل في ذكر الأصل الثاني: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. إذن هي شرح وبيان وإيضاح للسنة، إيضاح من السنة للقرآن. وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. نعم، أكمل الله بهذا النبي الإسلام كما دلت عليه آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. ما ديننا؟ إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال في آية الآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من هذا أخذ العلماء أن من نواقض الإسلام الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. لأنه إذا لم يكفر المشركين الذين كفرهم الله ورسوله أو شك في كفرهم وقد كفرهم الله ورسوله أو صحح دينهم الذي يتدين لله به، فكأنه اعترض على الله جل وعلا في هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه ويبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي قوله: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا اعتراض في الحقيقة على الله وعلى من؟ وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام دين الحق واستقام حتى انتشر في الآفاق، فجاءت الوفود في بقية العام الثامن، لأنه بقي من العام الثامن أشهر، وفتح مكة كان في أي في جاي شهر؟ في رمضان، في ذي شوال وذي القعدة وذي الحجة جاءت الوفود، ثم في العام التاسع، ثم في العام العاشر، وفيه قضى نبينا صلى الله عليه وسلم، قضى الله عليه قضاءه بالحق بالموت التي كذبه الله على بني آدم. قال: قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. قبضه الله. ولهذا في احتضاره عليه الصلاة والسلام عبرة، وأي عبرة؟ جاء في احتضاره في أول أمره أنه أصابته حمى عظيمة حتى صب عليه قرب من ماء، وكان يغتم ويفقد الوعي بسبب سكرات الموت، ويقول: الله أكبر، إن للموت لسكرات. وسمع منه وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، لأن الله خيره بين أن يبقى خالدا في الدنيا ثم إلى الجنة، وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار خير جوار، اختار صلى الله عليه وسلم خير جوار. وتمنى المسلمون أنه بقي بين أظهرهم يعلمهم ويرشدهم ويعظم أثره عليهم، ولكنه اختار جوار ربه على جوار خلق ربه. وما قصر في البيان عليه الصلاة والسلام، بل أبان أعظم البيان، وهو القائل: حق على الله، ما بعث نبيا إلى أمة إلا بين لهم خير ما يعلمه لهم وأنذرهم شر ما يعلمه لهم. بين هذا ولا ما بين؟ والله بين، حتى إنه استشهد الناس الذين هم خير منا في خير المواسم في يوم عرفة، لما أنهى خطبته العظيمة التي هي ميثاق أعظم المواثيق الدولية، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. ماذا قال فيها؟ أتى بالأول والآخر، حقوق الإنسان، يا من يتشدق بحقوق الإنسان، حق الله جل وعلا، وضع المعاصي والكبائر، حتى الربا، أول ربا وضعه في قدمه ربا عمه العباس. ثم في آخر خطبته قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، يوم عرفة، في شهركم هذا، في شهر الحجة، في بلدكم هذا في مكة. ثم قال: ألا هل بلغت؟ يسأل الناس يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم. يشير بالسبابة إلى العلو. لما؟ لأن الله إيه؟ في كل مكان. قبح الله قائل هذا القول: ليس في كل مكان، بل هو في العلو فوق سماواته مستوي على عرشه. اللهم فاشهد، يرفع إصبعه السبابة إلى السماء: اللهم فاشهد. يستشهد الله على من؟ على الناس، أنه بلغهم في الموسم العظيم والمقام العظيم في يوم عرفة. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. للمرة الثانية: اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاستشهد الله جل وعلا عليهم. ونحن نقول بعد 1420 سنة: ألا إن رسول الله قد بلغ البلاغ المبين، ولن يضل ضال إلا بسبب نفسه وتقصيره، ولا يضل على الله إلا ضال. لأنه مات، لما مات وقد تركنا على بيضاء محجة واضحة بينة، ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك، ولن يزغ على الله جل وعلا إلا هالك. قال: قبضه الله العلي الأعلى. ما مناسبة إتيانه بهذين الاسمين، اسم العلي واسم الأعلى؟ لأن الله قبضه في الدنيا في السفل إلى الأعلى، لأن الرسول قال: اللهم الرفيق الأعلى، يعني أريد العلو، يريد جوار ربه جل وعلا. والعلي من أسمائه سبحانه وتعالى، دل على ذلك أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، في آخرها قال: وهو العلي العظيم، في آيات كثيرة. والأعلى من أسمائه، سبح اسم ربك الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. سبحان الله. قبض والتسبيح والتنزيه، قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى مما كان قبل موته عليه الصلاة والسلام، أنه وجد أمرا أثقله عن الصلاة، وقال: إني أجد أثر الشاة التي أكلتها في خيبر. خيبر في أي عام؟ في أول العام السابع، وهو الحديبية في السادس. في خيبر أهدته امرأة يهودية خبيثة، واليهود قوم بهت، أهدته شاة، فأخذ النبي يدها، وكان يحب لحم اليد، فنهس منها نهسة، فأخبرته اليد، يد الشاة، أنها مسمومة، وكان قد علك منها علقة ثم لفظها. من الصحابة من أكل منها فمات. قال صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات: والسم كان سما قويا. قال: هذا أوان انقطاع الأبهر مني بالشاة التي أكلتها في خيبر. إذن النبي مات ماذا؟ ها؟ إيش؟ لا، مقام النبوة أعظم من الشهادة. النبوة مقامها إيش؟ أعظم من الشهادة. مات عليه الصلاة والسلام مسموما. من سمه؟ يهود. إذا لنا على يهود ثأر بأنهم سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك سجيتهم، وهم مستكثر ولا مستغرب عليهم، لأنهم قتلت من؟ قتلت أنبياء الله، قتلت أنبياء الله. عابهم الله في القرآن بأنواع من المعيبة، أنهم يصفون الله بالنقائص، وأنهم ماذا؟ قتلت أنبياء الله جل وعلا. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا بما حق في حق الله في انتقاصه، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قعد عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إماما عن الناس مدة، فأمر الناس أن يصلي بهم من؟ أبو بكر. فروجع ونوقش: إن أبو بكر لا يستطيع أن يصلي بنا، إذا قام مقامك ما يسمع من البكاء، مر غيره. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفص: قولي له ذلك. فغضب، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لأنه أولى الناس بهذا المقام. ومن قدمه النبي للإمامة الدنيا، إمامة الصلاة، فهو أولى بالإمامة العظمى. في ذلك المقام، في مقام اعتذاره، حصل أمر لا بد من التنويه به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يطرح قميصة على وجهه، فإذا اغتم بها من شدة الحمى كشفها، يطلب النفس كشفها. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا يلعنهم في هذا الموقف قبل أن يموت بثلاث، أي بثلاث ليالي، وفي رواية بخمس، أي بخمس ليالي؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. من يروي هذا الحديث وهو في الصحيحين؟ يرويه أقرب الناس إليه، عائشة التي مات النبي بين حجرها ونحرها، بين نحرها وحجرها عليه الصلاة والسلام، مات ورأسه في حاضنتها، وآخر ريق مس من الدنيا ريق من؟ ريق عائشة، لما دخل عليها من؟ أخوها عبد الرحمن ومعه سواك، والنبي ينظر إليه لأنه يحب السواك، يحب الفطرة. فعرفت عائشة في نباهتها ولباقتها ما يريد الرسول، فطلبت السواك من أخيها فقرمته، ثم يبسته في ريقها فشاف النبي، قالت رضي الله عنها: فما رأيته استاك أحسن من سواكه ساعة إذن. فكان آخر ريق مس ودخل جوفه عليه السلام ريق عائشة، وقبح الله قوما يسبون عائشة أو يسبون أباها، إي والله قبحهم الله وأسبغ عليهم رجزه وعذابه ولعنته. مات عليه الصلاة والسلام بين حجرها ونحرها في حاضنتها، وهي التي روت هذا الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة: ولولا ذلك النهي، لولا ذلك أي النهي، لأبرز قبره غير خشي أن يتخذ مسجدا. ثم أدر طرفك يا أيها المسلم، وانظر إلى بلية المسلمين في هذا الزمان، أعظم بلية ورزية رزئ بها المسلمون، والله ما هو تسلط أعدائهم عليهم ولا تناحرهم فيما بينهم، وإنما فشو مظاهر الشرك والكفر ودعاء غير الله وسؤالهم وتفريجهم كرباتهم وعرضهم شفاعاتهم في هذه المقامات والأضرحة والقبور والعتبات التي ليست مقدسة، التي صرفت الناس عن أصل الدين إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، بل زادوا عليهم. أهل الجاهلية شركهم في حال الرخاء، أما في الشدة فلا يعرفون إلا ربا واحدا، أما هؤلاء في حال الرخاء وفي حال الشدة. إذا ادلهمت عليهم الأمور: يا حسين وحسيناه وسيداه وعباساه، هذا في حال ماذا؟ في حال الشدة. مشرك الأولين إذا استحلفوا بالله حلفوا صادقين، أما مشركي زماننا فإذا استحلفوا بالله جل وعلا حلفوا كاذبين أيمانا كثيرة، وإذا استحلفوا بساداتهم ومعظميهم. من يعظم الحسين احلف بالحسين كان صادق كاذب، ما يحلف كاذبا. احلف بعبد القادر، احلف بالبرعي البرهاني، ما يحلف كاذبا. لما؟ لأنه يخشى أن سيده الذي عظمه، الذي يعتقد فيه اعتقاد السيادة، أنه يضره في سره، وهذا شرك في التأثير وهو شرك في الربوبية. إذن وأكمل الله به الإسلام وقام به دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، فجسده في المدينة في حجرة عائشة، وروحه الطاهرة الزكية عليه الصلاة والسلام أين؟ في الرفيق الأعلى فوق أرواح جميع الأنبياء. وهذا مقام لائق به صلى الله عليه وسلم، فقد حرم الله جل وعلا على الأرض أجساد الأنبياء. ونقف على هذه الأبيات نكملها إن شاء الله في جلسة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم واجمعنا بنبيك يوم القيامة تحت لوائه، وأوردنا حوضه، وأملنا برحمتك شفاعته، واجعله قائدنا وسائقنا إلى عليين، إلى جنانك جنان النعيم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى ما تيسر من الأسئلة إن كان ثمة أسئلة. نعم نعم، طيب حضر الوقت. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر محمد المرسلة وفضيل الله في المقام محمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نعم زي ايش؟ خلنا نجيب على السؤال الاول. اي نعم، الذي جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي خيره ربه، وهذا بواسطة جبرائيل، ان يبقى في الدنيا او ان يلحق بالرفيق الاعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. أما الذي ذكرته أنت من أنه أرسل معه ملك الموت واستأذن وخير، فلا أدري عنها، ما سمعتها إلا منك الآن. والذي الصحيح، الحديث الصحيح أن الله خير بين بقائه في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فاختار جوار ربه والرفيق الأعلى. هذا السؤال الأول. نعم نعم جميل. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث قبل أن يموت بثلاث ليالي، في رواية بخمس ليالي. والآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في المسجد ولا خارج المسجد؟ النبي ما دفن في المسجد، إن دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، لأن الله جل وعلا كتب أنه ما يموت ما يدفن نبي إلا حيث يموت. ولهذا لما اختلف الصحابة أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرهم أبو بكر بحديث الرسول أنه يدفن حيث مات، فكشف الفراش الذي مات عليه وحفر فيه في موضعه، فدفن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة في ذلك الوقت خارج المسجد، وبقيت الحجرات خارج المسجد إلى نهاية المئة الأولى، حتى جاء من الوليد بن عبد الملك ابن مروان، وكان ملكا مترفا من بني أمية، ووسع مسجد الرسول وزخرف واستقدم القبط من مصر ليعمر هذا المسجد، وزخرفوه وعظموه، ومما فعلوا أنهم أدخلوا الحجرات في محيط المسجد، فأنكر عليه العلماء هذا الفعل. وممن أنكر ذلك عليهم من أبان بن عثمان بن عفان وكان أبان بن عثمان هو أمير المدينة وكان عالمها. لما جاء الوليد بن عبد الملك وكان ملكا مترفا عاش في بلاد الشام ورأى قصورها وهو الذي بنى قبة الصخرة فزينها بالذهب، والمسلمون ما عندهم مفاخرة في بناء مساجدهم، بل المفاخرة والمعاظمة والتشييد في بناء المساجد من علامات الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تشيدوا مساجدكم ولا يعمروها إلا قليلا. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد في زخرفتها في عمارتها ولا يعمروها إلا قليلا. الآن يبني المساجد من لا يصلي، وبدأ واقع. لما جاء عبد الملك بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك إلى المدينة بعدما فرغ من البناء وأصبح يمشي وينظر في هذا البناء، فقال لأبان بن عثمان: يا أبان، أي بنائنا أو بنائك من المساجد؟ لأن آخر توسعة كانت لمن؟ لعثمان رضي الله عنه. قال: ما هي أمير المؤمنين، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس بالزخرفة ثم بإدخال الحجرات، ومع ذلك بقيت حجراته عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمان خارج المسجد حكما. حتى التوسعة الأخيرة، هل التوسعة اشتملت على حجرات النبي ولا في الجهة الشمالية من المسجد؟ في الجهة الشمالية، لأن الرسول دعا ربه دعوة أجاب الله دعاءه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا أحيط قبره عليه الصلاة والسلام بثلاث جدران: الجدار الأول جدار حجرة عائشة، الجدار الثاني الجدار المشتمل على بقية حجرات النبي، حجرات زوجات النبي، وعددهن كم؟ 9. الجدار الثالث اشتمل على بيت فاطمة مع حجرات النبي، والجدار الثالث على هيئة مثلث مربع من الجهة الجنوبية والغربية والشرقية، الشمالية على جهة مثلث. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. أجاب رب العالمين دعاء النبي لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أجاب الله دعاءه فأحاطه بثلاثة القدران. لكن ماذا نفعل بالسفهاء والجهال ومن تعلقت قلوبهم بالمقامة والأضرحة؟ إذا دخل المسجد ظن أن هذا هو الضريح فذهب يتمسح به، يتبرك به، يسأله، يستشفع به، يدعوه. هذا الفعل يضر صاحبه ولا يضر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. إذا أخطأ مخطئ، هل يكون خطأه على من أخطأ عليه أو على نفسه؟ على نفسه. إذا دعا داعي قال: يا عبد القادر المدد، هل هذا الاسم يلحق عبد القادر الجيلاني ولا هذا الداعي؟ هذا الداعي بنفسه ظهر هذا الأمر، وهذه مسألة مقطوع بها تاريخا. ومع هذا فعل الوليد بن عبد الملك أنكر عليه العلماء في زمانه، لكن هذا أمير له قوة وسلطان الإمارة. نعم. على كل حال هذا يتعلق بذمتهم، هذا يتعلق بمن قام به في ذمته هو. أما من حيث التأصيل الفقهي أن المصالحة مع اليهود أو غير اليهود إذا كان فيه مصلحة للمسلمين فهذا جائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صالح من؟ صالح وعاهد اليهود على أمر مشترك فيه بينه وبينهم صلح، هم نقضوا ذلك وأعمله فيه. أي نعم. وصالح المشركين في الحديبية ونقضوا الصلح، ولهذا قال الله جل وعلا في آية الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا الأمر من يقدره؟ يقدره أهل العلم، وهو يتعلق بذمة من يراه فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه من ولاة أمور المسلمين في ذمتهم. أما وقد عافانا الله فالحمد لله، العافية ما يعدلها شيء. أما إذا كان في النفس حرقة وأسف على ما يجده المسلمون ويلقوه فالحمد لله الميدان ما زال مفتوحا، تعار من نومك في ثلث الليل الأخير واستنزل نصر مولاك من السماء إن كانت غيرتك صادقة، واحذر أن توجه عاطفتك توجه إلى ما فيه إفساد أمتك وبلدك ومجتمعك. وهذا الأسف الذي يوجه به الإنسان توجيها غير مباشر بما يسمى في العرف الاستخباراتي بالعميل المزدوج، يخدم مصالح غيره وهو لا يشعر. أما المسلم يقدم مصلحة دينه أولا ثم مصلحة أمته ونفسه ثانيا. ووسائل التغيير ما زالت موجودة، وأهمها وأعظمها الدعاء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. التعامل مع من سلمك الله؟ أي نعم، المؤمن يعظم النبي تعظيما عظيما، ولهذا لا يرضى بأدنى إساءة تبلغ رسول الله، ولو رضي بذلك كان في إيمانه شك، أليس كذلك يا أخوان؟ أذية عرض النبي، أليس أذية للنبي؟ أذية عائشة رضي الله عنها. من هي عائشة؟ عائشة امرأة لها بدلها 100,000 امرأة، لكن هذه المرأة عظمناها وأجلناها واحترمناها لأمرين: أنها حبيبة وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنيل منها نيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حق ما يقال فيها لطلقها النبي، ولم يطلقها وبقي عليها إلى أن مات. فإما أن النبي يرضى على عرضه أن يكون مدخولا وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. ويبقى الأمر الثاني أن ما أتهمت به وقيل في حقها أنه كذب، إذن يجب أن يغار المؤمن، يغار على عرض النبي أشد من غيره على عرضه هو، لأن عرضك أنت في زوجتك بدل الزوجة 100 زوجة، لكن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم وأعظم من عرضك. فالمؤمن تأخذه الغيرة على عرض رسول الله في أزواجه، في عائشة وفي حفصة وفي بقية الأزواج، في أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابة بعده ارتدوا، إذن هو فاشل في تعليمه وبيانه، وحاشى نبينا ذلك. هبوا أن مدرسة مديرها رسب جميع الطلاب عنده، وش يكون في مقياس الأدباء ومقياس المربين مديرا فاشلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هؤلاء القوم الصحابة بعده ارتدوا إلا 4 أو 5، إذن هو إيش؟ ما بين البلاغ المبين، وهذا قدح بالنبي قبل أن يكون قدحا في من؟ في أصحابه. إذن المؤمن لا بد أن تأخذه الغيرة. أمر آخر أنبه عليه أن المؤمن لا يستفز من أعدائه وأعداء عقيدته بمثل هذه المواقف، بل تأخذه الغيرة المنضبطة بالعلم وبالحكمة وبالدين، ولا يقبل الدنية في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يقبل الدنية في دينه وفي عقيدته وفي ربه جل وعلا. يقول: كان في كلامكم تلميح عن مشروعية القتال في العراق، نرجو التوضيح إن أمكن حتى تنجلي هذه الغشوة عن أعيننا. لا والله ليس في كلامي لا تصريح ولا تلميح، ولكن هذا أمر يا أخي وقر في قلبك ولا أدري من أي جهة. يقول: الأول علي نحث القوافي من أعنفها، وماذا علي لو لم تفهمي؟ ولن أقول الكلمة الباقية، هذه ما أقولها، لكن أنا ما لمحت بهذا ولا غير هذا، ولا أنصح، وأقولها دينا في هذا المقام ونحن في انتظار أداء فريضة، لا أنصح شباب المسلمين أن يذهبوا إلى العراق فيعرضوا أنفسهم للفتن ويعرضوا بلادهم للمحن، وإنما على أهل العراق أن يقوموا بما يرون فيه مصلحة، والعراق فيها علماء وفيها فضلاء وفيها أخيار، إذا كنت تريد نصرتهم فتعار من الليل وادعو الله لهم إن كنت صادقا. أما أن تهيجك القنوات وتهيجك الأخبار ثم لا تجع في قلبك عقلا ولا في رأسك إدراكا ثم تهيج حتى تثور على بلادك وحتى تثير الفتن، فهذا أمر لا يقبله لا عقل ولا يؤيده دين. والله جل وعلا جعل في قلوب الناس حكمة، قال: ومن يأت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. العراق فيه علماء وفيه أناس يقومون بالأمر الذي عليهم إن قدروا، ثم الأمر يناط بمن عنده ولاية أمر، أما أحد الناس فلا يترتب عليه هذا الأمر. ولا أنصح شابا ولا مسلما يذهب هناك فيعرض نفسه للفتن، هذا الحكم في المجموع. إن أردت نصرهم فاستنزل أهم أسباب النصر الذي يستنزل به النصر من السماء وهو الدعاء. الدعاء لهم في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، في حال السجود إن كنت مصليا، في دبر صلاتك، في آخر الليل، حال فطرك إن كنت صائما، حال سفرك، حال نزول المطر، حال سماعك الأخبار السيئة عنهم، لأن حال الكرب مظنة إجابة الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا لما نصرت إخواننا في العراق وفي كل مكان. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم وأيدهم بتأييدك، واجمع على الحق كلمتهم، وأعلهم من الفرقة والتشرذم، وأعذهم من أعدائك وأعداء دينهم وعقيدتهم، وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم اشف صدورنا وصدور قوم المؤمنين ممن غصبنا وقهرنا وآذى عبادك المؤمنين المستضعفين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان من أماكن هذه البسيطة التي يعبد فيها ربنا جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.